إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. ابن الخشاب زعيم حلب. ينحدر القاضي أبو الفضل ابن الخشاب من أسرة غنية عملت في تجارة الخشب، وله دور أساسي في إدارة حلب. وبوصفه قاضيا فإنه كان يتمتع بسلطة دينية ومعنوية كبيرة، ويطلع بأمر تسوية النزاعات المتعلقة بالناس والأموال، وهو علاوة على ذلك رئيس المدينة، الأمر الذي جعل منه شيخ التجار وممثل مصالح الشعب لدى الملك السلجوقي في قلعته، وقائد الميليشيا البلدية، فأصبح يتعدى نشاطه إطار وظائفه الرسمية، وحوله عدد كبير من المريدين، ولهذا كان يحرك الآراء السياسية والدينية، وخاصة في مواجهة الغزاة الفرنج. وما كان يخشى ابن الخشاب أن يقول لملك حلب رضوان السلجوقي رأيه في سياسته الاسترضائية مع الفرنج. كان رضوان ملك حلب يتحاشى الدخول في صراع مع القاضي، ويتوارى في قلعة حلب بين حريمه وحراسه ومسجده وبالكتمائه ومضمار خيله الأخضر. وما دام سلطانه بالذات غير ممسوس فإنه كان يتسامح في تعبير الجمهور عن رأيه. وكان الخشاب القاضي قصير القامة جهوري الصوت، وله باع طويل في الاحتجاج على أعمال الفرنجة حول حلب. وما أن توفي حاكم حلب رضوان السلجوقي حتى قرر سكان مدينة حلب بقيادة القاضي ابن الخشاب أن يقبضوا على زمام مصيرهم بأيديهم، فقد كان الفرنج يستعدون لحصار المدينة، والعساكر مختلفون على من يحكم القلعة. وقرر ابن الخشاب أن يتصرف ومعه وجهاء المدينة من غير إبطاء في مدينة عليها أن تمنح حكمها أميرا قويا يؤثر مصالح الإسلام وحلب على مصالحه الشخصية. وطرح الأهالي اسم إلجازي والي ماردين كحاكم جديد لحلب، وهو محارب مقدام حكمت أسرته القدس زمنا طويلا. انتهى قرار أكثرية الحلبيين إلى دعوة إلجازي للمجيء إلى حلب، وفتح له القاضي ابن الخشاب أبواب حلب. وكان أول ما قام به الأمير أن تزوج ابنة الملك المتوفى رضوان السلجوقي، دليلا على المصاهرة والاتحاد بين المدينة وسيدها الجديد، وتأكيدا لشرعية إلجازي في الوقت عينه. ثم أصدر إلجازي أمره باستدعاء عساكره، وقد تعهد أهالي حلب بجمع الأموال للنفقات العسكرية. وهكذا ولأول مرة بعد 20 عاما من بدء الغزو الفرنجي تحظى عاصمة شمال الشام بزعيم راغب في القتال. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.